ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما الحرج؟ وهذا الإثم لا إثم عليه، رفع الإثم عن هؤلاء إذا هم قعدوا عن الجهاد وما في ذلك شك، ورفع الحرج عنهم لأنهم كانوا يستحون يخجلون أن يأكلوا مع الأصحاء. قول أنا أعمى كيف أكل مع ذي البصر؟ أنا أعرج ما لي كذا كيف أكل؟ وقع هذا في نفوس بعضهم فأزال الله هذا الحرج. ثالثا، بعض الأصحاء يشمئزون أن يأكلوا مع هؤلاء، أعمى كيف أكل معه؟ أو يقول أخشى أن أكل أكثر مما يأكل، أكل نصيبه. فحصل التحرج منهم ومن غيرهم من المؤمنين فأزال الله هذا الحرج والحمد لله رب العالمين. فقال عز من قائل ليس على الماء حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم. وذكر الآباء ويدخل فيه الأمهات، أن تأكلوا من بيوتكم أولا التي تملكونها وفيها نساءكم وأولادكم أو بيوت آبائكم تأكل في بيت أبيك ولا حرج، أو بيوت أمهاتكم تأكل في بيت أمك، أو بيوت إخوانكم أي الرجال والذكور، أو بيوت أخواتكم أي الإناث، أو بيوت أعمامكم إخوان آبائكم، أو بيوت عماتكم أخت أبيك، أو بيوت أخوالكم أخت خال أم أخو أمك، أو بيوت خالاتكم أخت أمك، أو ما ملكتم مفاتحه بالوكالة، وكلك فلان على بستانه يجوز أن تأكل منه الثمر وإلا الفاشع وغيره، أسند إلى كذلك، أو ما ملكتم مفاتحه، أو صديقكم أيضا إذا لك صديق لا بأس أن تأكل من طعامه وبدون استئذان. هذا أيضا تحرج حدث في بعض القبائل العربية، تبهتم؟ فلما حصل هذا الحرج والضيق في نفوسهم أزاله الله وأبطله نهائيا. ولم يذكروا بيوت الأبناء لأنك أنت ومالك لأبيك، فالأبناء داخلون مع الآباء. واسمعوا الآية الكريمة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج أي ضيق أو إثم أو مواخلة، ولا على المريض حرج، والمريض قد يكون ببعض الأمراض المعدية أو كذا من أمراض خطيرة، ولا على أنفسكم، وليس عليكم حرج على أنفسكم في أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه وأصبحتم نائبين عن أهله بالوكالة، أو صديقكم. كيف يذكر الصديق مع الأقارب؟ قال هو أقوى من الأقارب. الصديق الذي صدقك المودة وصدقته مودته آلك أبيك وأخيك. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أولا رفع الحرج وأذن لك أن تأكل من هذه البيوت كلها، مع عمتك مع خالتك مع خالك مع عمك مع عمتك، ولا حرج. ولو ما دعيت وجدتهم يأكلون عدت بكل. كذلك مع صديقك، صديقك الذي صدقته المودة والمحبة وصدقت، وجدته في بيته يتغدى ويتعشى كل ولا حرج أبدا. ثم كان بعض العرب يقول أنا لا آكل وحدي أبدا، ويحلب بالله لا يأكل إلا مع غيري طول حياتي. وتوارث هذا بعض الناس أو الأفراد، فكان ما يستطيع الطعام إذا أكل وحده، لا بد أن يكون معه غيره، سواء هذا من الكرم أو من غيره. حصل هذا بالفعل، فأزال الله هذا الحرج، فقال فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا على قصعة واحدة أو اشتاتا متفرقين، كل واحد في يده طعامه، لا إثم ولا حرج. فليس عليكم جناح أي إثم أو مضايق أو حرج أن تأكلوا جميعا على قصعة واحدة صحبة واحدة، أو كل يأكل في قصعة أو في صحبة، ولا إثم في هذا ولا حرج. هذا حكم عسى أن يكون المستمعون والمستمعات قد فهموا. يجوز أن نأكل مع الأعمى والأعرج والمريض، ويجوز للمرضى والعرجان أن يأكلوا مع الأصحاء، ولا إثم ولا حرج ولا مضايقة. كما يجوز لنا أن نأكل من بيوتنا وبيوت آبائنا وبيوت أمهاتنا وبيوت إخواننا وبيوت أخواتنا، بيوت أمامنا بيوت عماتنا بيوت أخوالنا بيوت خالاتنا، أو ما ملكنا مفتاحه بأيدينا بالوكالة والنيابة، أو بيت صديق أو بيوت أصدقائنا، ولا حرج. ما تستأذن على شرط تجد الطعام بين أيديهم، اجلس وكل. لكن إذا كان الطعام مخبوءا أو مصفوءا ما تكشف أنت وتأكل كالسارقة. هذا كله إذا الطعام بين أيديهم. ثانيا، إن شئتم أكلتم على قصعة واحدة وإن كنتم عشرة أنفار بحسب القوة، وإن شئتم أكل كل واحد وحده، حتى الأب وحده والابن وحده، ولا حرج. هذه رحمة من الله، وإلا لا؟ رحمة وصدقة من الله للمؤمنين. ثم قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا، هذا حكم آخر، أدب سامي عالي. إذا دخلت بيتا من بيوت المؤمنين والمؤمنات يجب أن تسلم. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم على بعضكم البعض. من دخل بيت أخيه عمه صديقه إلا بيت يهودي أو نصراني، دخل بيت مؤمن ينبغي أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، ويرد عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، إذ هو الذي أمر بهذه التحية، ولا فهي من عنده، مباركة من يباركها الله ويجعل فيها الخير، طيبة، نعم طيبة، هذا من فضل الله ونعمته. بقيت مسألة، وهي إذا دخلت بيتك أنت لا بيت غيرك. كلمة بيوت فسلموا على أنفسكم، إذ نحن كلنا نفس واحدة، مؤمن مع مؤمن. لكن إذا دخلت بيتك وليس فيه أحد ماذا تفعل؟ واحد أن تقول اللهم إني أسألك خير المخرج وخير خير المولد وخير المخرج. وفي رواية لمسلم يسألك خير المخارج وخير خير الموالد وخير المخارج. اللهم إني أسألك خير المولد والمولد الدخول وخير المخرج الخروج. أسألك الخير وأنا داخل وأسألك الخير وأنا خارج. يا ربي أسألك خير المخرج المولد والمخرج. ثم تضيف إلى هذه بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم تسلم ما في أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا لم يكن بالبيت أحد أو كان مسجد دخلت مسجدا قل ماذا؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهيا بنا نتعاون ونسأل الله أن يرزقنا هذا العلم والفهم. إذا أردت أن تدخل بيتك وليس فيه أحد كذا ولا ماذا تقول؟ باسمك اللهم تقول اللهم أي يا الله إني أسألك خير المولد وخير المخرج أي خير خروجي وخير دخولي. والله يعطي من سأله الله يعطي من سأله. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. المولد الولوج الدخول يوجد الليل في النهار يدخل الليل في النهار والمخرج الخروج. تقول اللهم تقول اللهم يا الله إني أسألك خير المولد وخير المخرج. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. أعيدها. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. المولد الدخول يعني ولا جاء دخل والمخرج خروج خرج. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. وتضيف بعد ذلك إليها بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلت بيتا ما فيه أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دخلت مسجدا ما فيه أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أقول هذه الآداب السامية الرفيعة لما سئل أن تدخل غرفة بيتك قل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. أدخل ثم أضف إلى ذلك بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إن شاء الله نحفظ هذا. أولا ماذا نقول؟ اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج. ثم تقول باسمك اللهم ولجنا وباسمك خرجنا وعلى ربنا توكلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أولا يجب السلام على كل من دخل بيتا فيها أناس. لكن إذا دخل بيته ما فيها أحد أو فيها أهله دخلت بيتك إلجأ إلى الله عز وجل واصرخ إلى جائك وقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج ليعطيك الله خير دخولك وخروجك. ثم تقول يا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم تسلم على أهلك. ما في أحد قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أولا إذا دخلت بيت مسلم ماذا تفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله. ثانيا إذا دخلت بيتك ماذا تقول؟ اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، باسمك اللهم ولجنا وباسمك خرجنا وعلى ربنا توكلنا، السلام عليكم أهل البيت، أمك وإلى زوجك وإلى ما في البيت أحد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالذي يدخل مسجدا ما في أحد ماذا يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دخل مسجدا ما في أحد هو الأول، ماذا يقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله. أما إذا فيه مصلين يقول السلام عليكم. تأملوا الآية الكريمة أو بعض الآية، يقول تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، لا يعني على نفسك أنت، على إخوانك ومن في المنزل، إذ كلكم نفس واحد، ليسلم بعضكم على بعض، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله أمر بها وشرعها، مباركة فيها خير وبركة، طيبة طاهرة. ثم قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، كهذا البيان يبين، ما زال يبين في كتابه الآداب الأخلاق الأحكام الشرعية السياسية، كل ما شئت، ما فرط الله في كتابه من شيء. من أجل ماذا؟ قال لعلكم تعقلون وتصبح عقلاء وشداء بهذه الآداب والأخلاق وهذه الأحكام الشرعية، تصبحون عقلاء عاقلين بخلاف الحمقى والمجانين. وأخيرا قبل أن نسرد الآية، وإن أول نسر نقرأ الشرح بعد نسألكم هل حافظتم وإلا لا، قال معنى الآيات ما زال السياق الكريم في هداية المؤمنين وبيان ما يكملهم ويسعدهم، ففي هذه الآية الكريمة رفع تعالى عنهم حرجا عظيما كانوا قد شعروا به فألهمهم، وهو فآلمهم، وهو أنهم قد رأوا أن الأكل مع ذوي العاهات وهم العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمان قد يترتب عليه أن يأكلوا ما لا يحل لهم أكله، لأن أصحاب هذه العاهات لا يأكلون كما يأكل الأصحاء كما وكيفا. والله يقول ولا تأكلوا أموالك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا الذي جعلهم يتخوفون، كما أن أصحاب العاهات قد تحرجوا أيضا من مؤاكلة الأصحاء معهم خوفا أن يكونوا يتقذرونهم، فآلمهم ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية فرفع الحرج عن الجميع الأصحاء وأصحاب العاهات على حد سواء. فقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه وكالة وغير الوكالة، أو صديقكم وهو من صدقكم المودة وصدقتموه فيها ما دام الرضا حاصلا، وإن لم يحضروا ولا استئذان إن حضروا، تأكل في بيوت هؤلاء وإن ما حضروا، وإن حضروا ما تستأذن تقول تسمحون ناكل معكم. ورفع تعالى عنهم حرجا آخر، وهو أن منهم من كان يتحرج في الأكل وحده يتضايق ويرى أنه لا يأكل إلا مع غيره، وقد يوجد من يتحرج أيضا في الأكل الجماعي خشية أن يؤذي الآكل معه، فرفع تعالى ذلك كله بقوله وليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أي مجتمعين على قصعة واحدة أو أشتاتا أي متفرقين كل يأكل وحده متى بدا له ذلك. وهذا كله ناجم عن تقواهم لله تعالى وعن خوفهم من معاصيه إذ قد حرم عليهم أكل أموالهم بينهم بالباطل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فأرشدهم إلى ما يجلب محبتهم وصفاء نفوسهم ويدخل السرور عليهم وهو أن من دخل بيتا من البيوت بيته كان أو بيت غيره عليه أن يسلم على أهل البيت قائلا السلام عليكم. وإن كان البيت ما به أحد أو كان مسجدا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله تعالى تحية من عند الله إذ هو تعالى الذي أمر بها وأرشد إليها فهي منه. وقوله مبارك أي ذات بركة تعود على الجميع وكونها طيبة أي في النفوس المسلمة وكونها طيبة أن نفوس المسلم أن نفوس المسلم عليهم تطيب بها أن نفوس المسلم عليهم تطيب بها فهي طيبة إذن والله لطيبة. وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون أي كذلك البيان الذي بين لكم من الأحكام والآداب يبين الله لكم الآيات الحاملة للشرائع والأحكام رجاء أن تفهموا عن الله تعالى شرائعه وأحكامه فتعملوا بها فتكملوا وتسعدوا عليها. من منكم حبيبا إذا أراد أن يدخل البيت بيته ماذا يقول؟ اللهم قل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. إن شاء الله الليلة لما تعود إلى بيوتكم تطبق والله خير من ألف دينار. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. ثم ماذا؟ باسمك اللهم ولجنا وباسمك خرجنا وعلى ربنا توكلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا ما في البيت أزواج ولا أولاد ولا أب. وإذا كان في البيت قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا دخلت مسجدا وما في أحد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا الإذن العام في الأكل مع ذوي الآهات بلا تحرج من الفريقين. الإذن العام بالأكل مع ذوي الآهات بدون تحرج لا من أصحاب الآهات ينبغي أن لا يتألموا ولا من الأصحاء ينبغي أن يأكلوا مع إخوانهم ولا يتألم. رفع الله الحرج عن الجميع ليس على العمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا هاتي. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين وجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته. آمين. قال روى أو روي عن ابن عباس أنه قال الصديق أوكد من القرابة أي أقوى صلة. وقال ألا ترى استغاثة الجهنميين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ابن عباس حضر الأمة رضي الله عنه يقول ماذا يقول؟ قال الصديق أوفى من القريب. أوكد وأوكد من القريب. واستشهد بآية عجيبة أصحاب النار يقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ما قال ولا أب ولا أخ ولا عم ولا قال. استنباط من الآية ولا لا؟ ولهذا الصديق الصادق في المودة يكون أنفع لك من أبيك وأخيك وابنك أيضا وآكد في المحبة. وحسبنا أن الله أذن لنا أن نأكل في البيوت كما نأكل بيوتنا وبيوت آبائنا أو صديقهم. فالحضر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أسمعنا قال الصديق أو صديق أوكد من الأقارب أو من القرابة أو أقوى صلة أو أقوى صلة. واستشهد بقول الله تعالى عن أصحاب النار لما دخلوا وصاحوا ما لم شافعين أن يشفعون لنا ولا صديق حميم ينقذنا. وقال في النهار في هذا الحكم قال ابن العربي رحمه الله تعالى قولا حسنا في هذا الحكم قال أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولا، فإذا كان محرزا دونهم لم يكن لهم أخذه. كما بينت لكم الطعام الذي أذن الله فيه أن تجده أمامهم موجودا، أما مخزونا ومقلع عليه ما يجوز حتى من بيت أبيك. وقال ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار. ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار ما يجاوزوا يأكلوا زي يدخرونه. فبهتم دخلت أكلت معهم ما تأخذ قرص في جيبك وإلى حبات عنب تقول هذا عندنا، هذا احتاج إلى إذن. الأكل ما فيه إذن، أما تأخذ شيء لا ما ينبغي إلا بإذن إذا أذنوا معهم. قال ولا إلى ما ليس بمأكول، والذي ما يؤكل ما تأخذه، لباس كذا أواني أشياء. الإذن لنا في المأكول ولا لا، فالثمر والعنب والخبز واللحم والطعام هذا المأذون فيه، أما ما لا يؤكل ما تأخذ من بيت أخيك متاع رسول أخيك. نعم. ثانيا الإذن في الأكل من بيوت من ذكر في الآية من الأقارب والأصدقاء. نعم، الأكل في بيوت من أذن الله من الأقارب والأصدقاء من الأب للصديق. نعم. ثالثا جواز الأكل الجماعي والانفرادي بلا تحرج. جواز الأكل جماعة بلا تحرج، جواز الأكل منفردين هذا في هذه الصحفة وهذا صحفة وهذا صحفة يجوز ولا حرج بهذه الآية الكريمة. أفضل اجتماع على الطعام. أما الجواز فهذا هو الذي أجازه الله، أما الاجتماع فقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاجتماع يبارك لهم في الطعام وينفعهم أكثر. الرسول بين لنا أننا إذا اجتمعنا يكون في ذلك بركة زائدة. نعم. لكن الآية منعت ذات الحرج الذي كانوا يتضايقونه. رفعته. نعم. وقال في النهر لا ينبغي أن يفهم من كلمة مجتمعين أنهم رجالا أجانب مع نساء أجنبيات، بل هم محارم لبعضهم بعضا. هذه لطيفة. قال لا ينبغي أن تفهم من قوله تعالى مجتمعين أنهم رجال ونساء، مجتمعين أهل البيت ثباتهم، أما اختلاط رجال بالنساء الأجانب والله ما يجوز أبدا ولا يحل بحاله، لأن الله فرض الحجاب على المؤمنين. وقال هذا يشمل النهد ووليمة العرس وغيرها. والنهد هو أن يكون القوم في سفر فيجمعون الطعام مع بعضهم بعضا ويخلطونه ويأكلونه مجتمعين، فهو جائز مباح. هذا يشمل الشائعين، يشهد طعام العرس يأكلونه وطعام المسافرين يجمعونه ليبارك الله العظيم وينفعهم أكثر من كل واحد يأكل على حدة. والرسول بين هذا ودعا إليه. رابعا وأخيرا مشروعية التحية عند الدخول على البيوت وأن فيها خيرا وفضلا. مشروعية التحية السلام عليكم عند الدخول البيوت وفيها خير وفضل كبير.